ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى الثاني النظري. فالعلم نوعان: ضروري ونظري، وإن شئت أقول ضروري واكتسابي. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري. هذا نعم ضروري. أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. يقول المؤلف: الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس. الأول الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول: الحاصل بهذه الحواس ضروري. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة إيش نقطتان، ربما ترى النقطتين نقطة فكان النظر ضعيفا، كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من أن المعلومة بالحواس ضروري. قالوا: هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجده إذا كان مزكوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام إيش صار له رائحة، له رائحة لكن أخرى. الزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. تصب فنجال قهوة الواحد تقول له: هل إبهاره هيل وإلا مسمار؟ لا يا أخي، مسامير ما هي بتحط بالقهوة، وإلا قرنفل. نعم، بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول لك: هذه قرنفل، هذه هيل، وإذا كان مخلوط ولو قليلا قال: هذا مخلوط، هذا مخلوط، يدرك إدراكا تاما في الذوق. وبعض الناس أبدا، إن لم يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا، بل بعض الناس يفقد الذوق مرة واحدة، ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون من الشاهي وأمر ما يكون من الماء وهو عنده سواء. ولذلك قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وادعى وقال الجاني: أبدا، أن تسمع. المجني عليه بدأ كل ما قلنا له يا فلان قال: وش تقول؟ حطتنا عند اسمك. نعم، كل ما قيل له قال: وش تقول؟ ما سمعت. وهو يسمع لكن يريد إيش؟ يريد 100 بعير دية. يقول العلماء: كيف نختبر هذا الشيء؟ هذا ماذا تقول أنتم؟ كيف نختبر هذا؟ قالوا إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيء يكون فيه صوت قوي، إن فزع علمنا أنه يسمع، وإلا فهو صادق، فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر، نعم يعني جني عليه حتى قال إنه فقدت بصري أريد رؤية كاملة، يختبر. كيف يختبر؟ بعضهم قال تحطه على الشمس، خلي عينه على الشمس مفتوحة، إن دمعت فهو يبصر، وإلا فهو لا يبصر. وبعضهم قال تشر حوله بحيث أنه ما يشعر، لأنه إذا كان يشعر يغمض، فإن لم يغمض فهذا يعني أنه لا يرى. لكن على كل حال هذه ترجع الآن الحمد لله فيها أطباء يدركون هذا تماما. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف إيش من العلم الضروري، وهذا أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، الذي ما يمكن للإنسان دفعه هذا العلم الضروري. علمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفع عن نفسي ما دفعته. علمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري، ولا أقول ما أدركه بالحواس، لا، ما لا يمكن دفعه فهو علم ضروري. طيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا ضروري، لأنه لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم. الجهل البسيط، أن الجهل المركب يعني ذمه أشد من الجهل البسيط. الآن الشيخ العالم إذا أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عام قال أنا لا أعلم، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو الأمر عليه، فمن يكون في هذه الحالة مثلاً؟ فمن إيش؟ فما هو الجهل هنا شيخ؟ هو الأصل أن العالم عالم، أنه قدرك أشياء على ما هو عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم. لكن إذا أخطأ الشيخ، لكن ولو أخطأ خطأ على نفسه، إنما نفس العالم الذي أجاب بغير الصواب يعني بخلاف الواقع يكون جاهل مركب. نعم، بارك الله فيكم. توقيد المؤلف المقصودة أوصاف الناس الحواس المعتدين في الحواس، نعم، ما يكون له وجه فيه. نحن قلنا نناقشه ولا نخطئه، المناقشة غير التخطئة، يعني يمكن أن يحمل كلامه على ما أدركه بحاسته إدراك محقق، مثل أن إدراك بأن هذه حقيبة، يعني يمكن هذا. لكن الإطلاق كل ما أدرك بالحواس هو ضروري فيه نظر. قواعد الرجب جماعة، ما لا يجب أن ما لا يجب أن يخفى هذا ما كان ضروري ما كان اضطراري هو ما لا يمكن دفعه. صحيح، هو ما لا يمكن دفعه، كل شيء لا يمكن دفعه فهو ضروري. نعم، هذا الضابط فيه. يقول رحمه الله أمثلة للضروري، هذه ضرورة عقلية. طيب، مثال آخر، ضرورة حسية. لا، ضرورة حسية. ها؟ كيف؟ الضرورة الحسية. أي. لكن نبي ضابط، هذا مثال ذا. هو ما يعرف بالحس. أي بالحواس، بواحدة من الحواس الخمس. زين، الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، الضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، الضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء يعلم بالضرورة من الدين، مثل الأخ. نعم، هذا يحتاج إلى نظر. مع وجود الماء لا مسألة الماء أو عدم الماء المهم يحتاج نظر، حتى لأنه قد يقول قال أنا بصلي لو ما تطهرت. أنا الصوم من أركان الإسلام. إيش؟ أن الصوم من أركان الإسلام. إيه صحيح. يعني مثلا إذا كان إنسان عائشا في الإسلام فهو يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، يعني كذلك الصلاة. لو قالك إنسان وأنت مسلم عايش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ تقول ما خلا أراجع أو أسأل العلماء، ما يحتاجها. الزنا محرم وهو عايش في الإسلام يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. فصار عندنا ضرورات ثلاث أقسام: ضرورة حسية وضرورة عقلية والثالث ضرورة شرعية.